سكرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا النفوذ زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار صلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوذ زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفسها ثم أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم

الحق